فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. عندنا هنا الأحكام التي وقفنا عندها من قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. من الأحكام أيضا متى يحل قربان المرأة، يعني متى يجامع المرء امرأته إذا تعلت من نفاسها أو قد طهرت من متى يأتي الرجل امرأته، أبعد انقطاع الدم أم بعد الاغتسال؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. لا سيما أن الله جل في علاه قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله، فجعل الأمر مرتبا. فهنا منهم من حمل التخفيف على التجديد ومنهم من حمل التجديد على التخفيف ومنهم من أخذ الوسط من القول، طبعا هذه مبهمة هكذا نحلها. أقول منهم من قال بأن في قولي فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن حمل تطهرن على يطهرن، يعني بمعنى إذا انقطع فأكد، فإذا انقطع الدم عنها رضي الله عنك أزول. شوف الزول يعني بيمدحك مدح السودانيين، ومدح السودانيين تجد فيه أمرين الإبهام والسمو والخفاء أيضا، لأنه ظلام الليل أكيد له ما له من الخفاء، فلا هو يعتبر بكلام فأيضا السواد له سواد. فشوف ايش يقول، شكر الله الاخ الكريم وكل يعمل بما يليق به، او حوده الان عشان ايه يخفيها خلف الستار بطريقه فيها ابهاج. الزول هذا فصيح بليغ جدا رفيع المقام حقا، رغم سواده له بياض في القلب اعلى مما يكون، ما احببت سوادا الا مثل هذا السواد، ده حقيقه. ربي يرضى عنه ورب يحفظه. طيب هذا القول أول، قول أبو حنيفة قال حمل التخفيف التجديد على التخفيف فإذا تطهرن، قال فإذا انقطع دمهن فحمل التخفيف على التشديد. أما الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا عندنا أمرا ونظيره في الشرع موجود، يعني النظير في الشرع على الترتيب على أمرين. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، يبقى بلوغ النكاح فلابد للأمر الثاني حتى تدفع عليه المال، صلى الله يبارك في علمائنا، وهو الرشد، يعني بعد أن يبلغ النكاح الرشد ليأخذ المال. هنا أيضا الله جل في علاه يقول ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. القاعدة اللغوية تقول زيادة المبنى زيادة في المعنى، فهنا التشديد هذا لأنه قرأت ولا تقربهن حتى يطهرن فالتجديد أيضا فيه إيش؟ فيه زيادة معنى، وزيادة المعنى هنا يعني إذا انقطع دمهن فاغتسلن على الكلمة التي قالها أنيس أروع مما تكون، يا رب أتذكرها بعد الدرس أقولها على طول. قال ولا تقربهن حتى يطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فهنا بقى حمل الجمهور التخفيف على التجديد، حتى يطهرن معنى ذلك إيش؟ يعني حتى يطهرن في القراءة الأخرى حتى يغتسل. وجمع بين القولين طاووس ومجاهد وتوسط وقال إذا انقطع الدم فغسلت فرجها له أن يأتيه. حقا نقول مسألة الطهارة على عمومها لابد أن تأتي على أصلها بأن يكون عموم الغسل. فالظاهر الراجح الصحيح في هذا الباب هو قول جمهور أهل العلم، وأن المرأة إذا انقطع دمها، يعني إذا انقطع دمها وهو رأت القصة البيضاء لا يأتيها زوجها، لا يأتيها كاملة ولا إلا فلاه يتمتع بها، لكن لا يأتيها زوجها كاملة إلا إذا اغتسلت. ولو لم يكن الماء تيممت. هذا الأصل في هذا الباب وهذا راجع صحيح. أما قول الأحناف فنقول قول الأحناف مخالف لظاهر القرآن، إذ الزيادة في المبنى زيادة في إيش؟ في المعنى. وأما قول مجاهد نقول قول مجاهد قول وسط وقول جيد في هذا الباب، لكن حمل الطهارة على الحقيقة أولى من حملها على إيش؟ على المجاز. إذا قلنا بالمجاز فحمل الحقيقة هنا على الطهارة على حقيقتها وهي تمام الطهارة أولى. نعم. الحكم الخامس ماذا يحرم على المرأة الحائض؟ يحرم على المرأة الحائض الصلاة والصيام والطواف ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن، كل ذلك يحرم عليه. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا لا يأتيها زوجها كما بينا. يسألونك عن المحيط قل هو آدم فاعتزل النساء في المحيط. نعم. وأيضا لها لا ليس لها أن تمس المصحف ولا تحمله. نعم. وليس لها قراءة القرآن أيضا، وليس لها قراءة القرآن. هذا الراجع صحيح في هذا الباب. أي نعم يصح التيمم من الحائط. بهذا نكون كنتين أيضا من الأحكام أحكام الحيض بفضل من ربنا ونعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.